خامسا تفسير الآية التي بعدها. تفسير الآية التي بعدها مر معنا تفسيرها، تبتغوا عند الله الرزق. نعم. قال سادسا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في الدنيا لا يحصل شيئا، في الدنيا لا يحصل شيئا، لا يستجيبون له إلى يوم القيامة، في الدنيا لا يحصل شيئا، ويضر في الآخرة لأنه يلقى الله في الآخرة بما يلقاه به المشركون.